للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بألا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في بطونهم وفي أجوافهم نارا تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك، إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للإخوة. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه. وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا لأنكم لا تدرون من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك. والذي يعلم ذلك كله هو الله تعالى الذي لا يخفى عليه شيء، ولذلك قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة واجبة على عباده، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده، حكيما في شرعه وتدبيره.